من القائل فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا الله كيف وصلتنا كلماته من طريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أوحى إليه هذا القرآن من كلمة قرأ باسم ربك إلى آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون. ودامت مدة الوحي 23 سنة وختم الله هذا الكتاب وأكمل هذا الدين. وها نحن في بيت الله في مسجد رسول الله نتلو كتاب الله. الله أكبر. نسمع كلام الله ونتدبره ونهتدي به إلى ما يكملنا ويسعدنا. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذ بلايين البشر لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا يعرفون كلام الله ولا يسلكون مسالك أولياء الله وأنبيائه. فمن نحن وما نحن لولا فضل الله علينا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فبما رحمة طلبة العلم يقولون ما هذه الميم أصل كلمة فبرحمة من الله وزيدت هذه الميم لتقوية الكلام. يقول العرب زيادة المبنى تزيد في المعنى. زيادة المبنى تزيد في المعنى. إذن الأصل فبرحمة من الله فزيدت الميم لتقوية الكلام وتقوية المعنى. فبرحمة والتنكير هنا يدل على التعظيم أيضا. رحمة عظيمة. مصدرها من أين أتت هذه الرحمة؟ من الله. فبرحمة من الله لنت لهم يا رسول الله. لان ولم يتشدد. عفا ولم يواخذ. أصبح ولم يؤنب. هذه رحمة الله رحم بها أولئك الأصحاب الذين فروا منهجمين يوم أحد. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا قاسيا القلب لا عصر لأهلين لقسى في وجوههم عليهم وهربوا وشردوا وعادوا إلى الكفر والعياذ بالله. وبذلك يخسرون خسرانا أبديا. لكن رحمة الله التي ألقاها عليك وغمرت بها وغشاك إذن لنت لهم. فلا شدة ولا غضب ولا غضب ولا تألم ولا تحسر أمامهم. من فعل هذا برسول الله؟ الله جل جلاله. لماذا؟ من أجل أوليائه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. كونهم زلت أقدامهم وهربوا خائفين شاردين من الموت هذا لا يسلبهم إيمانهم ولا حبهم في الله ولا جهادهم. ما جاهدوا وما زالوا جاهدين. ولو كنت يا رسولنا فظا غليظ القلب. الفظ هو الخشو في معاملاته شيء في أخلاقه. وحاشا رسول الله الله بل كان رقيقا في معاملتهم يعاملهم بالرفق والعطف واللينة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانصرفوا وتركوا. ممكن هذا؟ اي والله. من اخبر بهذا؟ لو كان الرسول اعلن عن غضبه كما نغضب نحن وشتم يا كذا يا منازمين كذا يشهد لم يبقى واحد الا من شاء الله ويلتحقون بابي سفيان. لكن الله اضفى على رسوله هذا الكمال الخلقي فما استطاعوا ان يبعدوا من ساحتين. وهذا تدبير الله عز وجل رحمه باولياء المؤمنين اصحابه من المهاجرين والانصار. اذن فبناء على هذا فاعف عنهم ولا تواخذهم. اكسبناك هذا الدين وهذا العطف هذه الشفقات والاعماء من اجلهم اذا فاعف عنهم ولا تواخذ احدا منهم. هذا اولا. واستغفر لهم الله عز وجل ليغفر لهم زلة فرارهم وانهزامهم أيضا. ثالثا وشاورهم في الأمر لا تستهين بهم أو لا تبالي هؤلاء فروا منهزمون عصوني. لا واتخذ من أعيانهم ورجالاتهم وبصرائهم وأولي الحل والعقد من تستشيرهم في أمور دنياك كالجهاد ومتطلبات وما إلى ذلك. وشاورهم في الأمر أي أمر أمرضوا أهمية كالجهاد فوضى المعارك الإعداد لها المشي إليها فيما هو مهم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت بعد الشورى وسمعت آراء العقلاء وعزمت على أن تفعل فافعل فتوكل على الله وامضي لا خوف ولا جبن ولا خور ولا ضعف. لاحت في الأفق أن السير في هذا الطريق هو الحق إذا امضي ولا تفكر لا في هزيمة ولا في نصر. فإذا عزمت على القيام بأمر من أمور هذه الدعوة فتوكل على الله أي فوض أمرك إليه هو الذي يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد وما عليك إلا أن تعمل على تحقيق رضاه. ثم بين ذلك بقوله إن الله يحب المتوكلين. هذه عامة لنا أيضا نحن معهم. من توكل على الله أمره الله بأمر ولاح في الأفق ولاح في الأفق ما يخيف أو يرهب أو يكرب ويحزن وقد أمر الله فمضى عبد الله متوكل عليه في حصول النتائج المرغوبة والمطلوبة. هذا المتوكل على الله يحبه الله والذي أمره الله أو نهاه وأراد أن يفعل فلاح في الأفق ما يوعده ما يخوفه قد لا يقع هذا قد ننكسر قد ننهزم وفشل. هذا لا يحب الله لأنه ما توكل على الله. من هو المتوكل على الله؟ ذاك الذي إذا أمره مولاه يمضي أمره ويمثله غير مبال بما يترتب على ذلك من انكسار أو انتصار. همه أن يطيع ربه فيفوض أمر إلى الله أمر الانتصار والانكسار ويفعل ما أمر به. هذا العبد أو هذه الآمة يحبه الله عز وجل وحبه ظاهر ما دام امتثل أمر الله فذاك الامتثال أوجد له الطهر في النفس والزكاة في الروح، والله يحب الطيبين والطاهرين. إن الله يحب المتوكلين. الآية الثانية يقول تعالى إن ينصركم الله أيها المؤمنون وبينكم رسولكم، الخطاب عام، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ها اليهود غلبوا، الجواب ما نصرنا الله، وأوصيه شك يعني لو نصرنا الله يغلبون اليهود، والله ما يغلب لا صرب ولا يهود ولا روسيا ولا أمريكا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا يوجد غالب يغلبكم أبدا، وإنما يوجد الغالب الذي يغلب المؤمنين إذا لم ينصرهم الله، إذا تخلى عنهم الله. سبحان الله، والله يتخلى عن المؤمنين لما؟ لأنهم ما أخذوا ببيانه وهدايته وما وضع لهم المنهج والطريق، أعرضوا عنه والتفتوا إلى غيره ورغبوا بشهواتهم ودنياهم، ثم الله مع هذا يحبهم وينصرهم؟ حاشا. إذن إن ينصركم الله في أي ميدان من ميادين الحياة فلا غالب لكم، ومعنى هذا عليكم لله التفوا حول كتابه، التفوا حول بيانه وسائر هدايته، ولا تخافوا الأبيض ولا الأسود ولا المشركين ولا الكافرين، فإن من يتوكل على الله ينصره الله، ومن نصر الله والله لا يغلبه غالب أبدا. وإن يخذلكم أي الله أيها المؤمنون، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ إيش إيه؟ لا عبد القادر ولا سيد البدر. شكا إلي أحد الأبناء قال بين للناس الجهل الذي حول الحجر الشريفة، والناس لا يحسنون الزيارة ولا يعرفون كيف يسلمون، والشركيات والباطل. قلت ماذا نصنع؟ بينا وقلنا من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي متطهرا يصلي ركعتين في مسجده، ثم يقف على حجر باب حجرته ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك أجمعين. انتهت يا أو السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويسلم على الشيخين ويمشي هكذا. إي والله هذا لا شيء غير هذا، لا لكن والأمة الجاهلة هل كلمة هذه الآن بلغت منفذها؟ نحتاج إلى تربية وتعليم في بيوتنا وفي بيوت ربنا في قرانا ومداشعنا وأحيائنا، العام والعامين والثلاثة والعشر سنين، حتى نفقه ونفهم ونعلم. ما تكفي كلمة أبدا. ثم لو كنا بصرا، ها نحن نسلم على رسول الله ونحييه والله في كل صلاة، ونحن في أمريكا أو في اليابان ما أو في المدينة، إذا جلسنا بين يدي الله ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في سلام أعظم من هذا؟ هذا الذي علمنا رسولنا. وما كنا نعرف معرفة يقينية أننا نواجه ونسلم عليه يسمعنا، الآن موقنون. إذا كنت متطهرا بين يدي الله قد صليت ركعتين أو الفريضة وقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله لبلغت وسمع أكثر من تليفونك في بيتك. الشاهد عندنا هو هكذا، أما الذين يتمسحون ويتبركون ويقولون الباطل ويدعون كلهم جهال، كيف يزال جهلهم؟ قولوا لا بد من العلم والتربية ولا لا؟ كيف يتعلم هذا الذي ما جلس في مجلس هذا طول حياته؟ لا يتعلم. لولا الله عز وجل أوجد هذه الحكومة الإسلامية، وإذا غضب بعض الإخوان سامحناهم أكثر من كلمة الشيخ يمدح الحكومة، نجحد والله. لولا هذه الحكومة ما رأيتم العجب حول هذه الحكومة من أنواع الشرك والباطل. ومع هذا عسكر هيئة وكذا فهم يشكون منهم. أم جاهلة هابطة ماذا تصنع لها؟ إذن إن ينصركم الله فلا غالب لكم أيها المجاهدون، وإن يخذلكم لمعصية والخروج عن طاعته وعدم الأخذ بأسباب النصر فمن ذا الذي ينصركم من أهل الأرض؟ والله لا أحد. وعلى الله لا على غيره وحده فليتوكل المؤمنون، فليعتمد على الله ويفوض الأمر إليه ويفعل ما أمر ويترك ما نهى، وليترتب على ذلك ما يترتب من ذل أو هون أو فقر أو ذل أو نصر وعزة وسيادة وغناء، هذا يترك لله. فقط طبق أمره وفوض أمر النجاح إليه. وعلى الله لا على غيره لا على سواه، فليأمر الأمر فليتوكل من هم المؤمنون. هذه تدل على عراقة الوصف ومتانته. ما قال فليتوكل المؤمنون، المؤمنون البالغون الكمال في إيمانهم علما ومعرفة واعتقادا ويقينا. هيا أعيد عليكم الآيتين قبل أن نأخذ بالشرح في الكتاب. يقول تعالى اسمع: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآن نزداد علما بالشرح. قال معنى الآيتين ما زال السياق، سياق الحديث، سياق الكلام في طريق واحد، ما زال السياق في الأدب والنتائج المترتبة على غزوة أحد. ففي هذه الآية يخبر تعالى عما وهب رسوله وأعطاه من الكمال الخلقي الذي هو قوام الأمر. ما وهبه الله من الكمال الخلقي الذي هو قوام الأمر، لولا أخلاقه التي وهبه الله لهرب الناس من حوله وما جالسوا ولا أخذوا عنه. ومعنى هذا أيها المربي اسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعنصر تنتقل طبعا ما تنتقل. قال فبما رحمة من الله، أي فبرحمة لأن الميم مزيدة، فبرحمة من الله ثم نظير هذه الميم نحو عما قليل لا يصبحن نادمين. أصل عن قليل ولمزيدة الميم لتقوية الكلام والمعنى بعد ذلك. عما قليل وجند ما هنالك مهزوم، الميم أيضا جند هنالك مهزوم، فما هذه الميم مع القاعدة زيادة المبنى تزيد في المعنى. هذا كلام العرب الذي علمهم الله إياه وأنطقهم به وأنزل به كتابه. قال يخبر تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلقي الذي هو على الذي هو قوام الأمر. الأخلاق الفاضلة هي قوام الأمر. إذا أخلاقي سيئة في البيت والله ما ينصرم حالنا، إذا أخلاق المرء سيئة مع إخواني والله ما يسألون، إذا أخلاق سيئة في السوق كذلك. فالخلق الكامل والأخلاق الكاملة التي تجمع ولا تفرق، وإلى توجد الحب ولا توجد البغض. فهيا نتعلم الأخلاق الفاضلة. قال فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من عندنا رحمناهم بها لنت لهم. رحمتنا التي أضفيناها على عبيدنا من الأنصار المهاجرين تلك الرحمة بواسطتها لنت أنت لهم، لو ما رحمناهم ما نت أنت لهم، وحينئذ يفرون عنك ويعودون إلى الكفر ويخسرون دنيا وأخرى. إذن فالحمد لله. ولو كنت فظا أي قاسيا جافا جافيا قاسي القلب غليظه لانفضوا من حولك، أي تفرقوا عنك وعادوا إلى دين آبائهم أجدادهم وحرموا بذلك سعادة الدهرين. صح ولا لا؟ إيه والله العظيم. قال لانفضوا من حولك أي تفرقوا عنك وحرموا بذلك سعادة الدارين. وبناء على هذا فعفوا عن مسيئهم الذي أساء واستغفر لمذنبهم وشاور ذوي الرأي منهم. وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة فأعلم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين. هل تعالم الله لمن؟ لرسوله. الله أكبر. الله يكلم رسوله بهذا الكلام ويعلم هذا التعليم. آمنا بالله مع أن محمد صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة لا يقرأ ولا يكتب أبدا. 40 عاما أمي والله أمي في التوراة والإنجيل أمي، والأم الذي ما فارق حجر أمه حتى يتعلم. قال وإذا بدا لك رأي راجح بعد الاستشارة راجح المصلحة فأعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين. ومن أحبه الله أخذاه أذله أشقاه؟ لا والله، أكرمه وأعزه وأعلى شأنه والتوكل هو الإقدام اسم عبد الله. التوكل ما هو؟ هو الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية له. ما التوكل؟ التوكل هو الإقدام على شيء، على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية، وإلا لا، وعدم التفكير فيما يترتب عليه، فيما يترتب على فعل هذا الأمر الذي أقدمت عليه وقد أعددت الأسباب المطلوبة له، بل يفوض أمر النتائج إلى الله تعالى. أمرنا بالجهاد فأعددنا عدتنا وخرجنا نحمل سلاحنا غير مفكرين، نصر هزيمة لا يخطر ببالنا، هذا نريد فقط أن نطيع ربنا فيما أمرنا به. قال: هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل معا. مرة ثانية، قال: فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها أولا والعمل دائما بمقتضاها، وهي أن النصر بيد الله والخذلان كذلك، فلا يطلب نصر إلا منه تعالى، ولا يرهب خذلان إلا منه عز وجل. الذين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون هداه كيف يطبقون هذا ويعرفون؟ لا بد من المعرفة. العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، لا بد من العلم. قال: أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب أولا العلم بها والعمل دائما بمقتضاها، وهي أن النصر بيد الله والخذلان كذلك بيد الله، فلا يطلب نصر إلا منه تعالى، ولا يرهب خذلان إلا منه عز وجل. وطلب نصره هو إنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له. طلب النصر من الله كيف يتم؟ هو إنفاذ الأمر الذي أمر به بعد إعداد الأسباب اللازمة لذلك. انفروا خفافا وثقالا يخرجون بأيديهم، ما ينفع، لا بد بالسلاح والطعام معهم، فالذين ما استطاعوا رجعوا، فلا بد من الأسباب للنصر، فيؤتى السبب بإذن الله وطاعة لله. قال: وطلب نصره وإنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له وتحاشي خذلانه حتى يكون بطاعته والتوكل عليه، هذا ما دل عليه قوله تعالى في هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما للمسلمين ما يقاتلون الصرب سمعتم قوات تحركت من العالم الإسلامي، إذن كيف ينصرون الله؟ علمنا أن النصر بيده ولا لا، وأن الخذلان بيده، وأن نصره يطلب منه بإعداد العدة وأخذ الأسباب ولا لا؟ سكتنا وتركنا الأمر لأمريكا والأمم المتحدة. ينتصر إخواننا يخرجون عن سنة الله ينتصرون. ممكن؟ فسوف تسمعون الهزائم المرة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ينصرنا الله متى؟ إذا أقبلنا عليه بعد الإيمان واليقين بأنه الناصر، واجتمعت كلمتنا وحملنا راية لا إله إلا الله وقادنا إمام المسلمين ونحن نكبر، تم. ولا نخرج عن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين. فإن فسقنا يصيبنا ما أصاب رسول الله وأصحابه في أحد. هذا هو النظام الإلهي، سنن لا تتبدل إلى يوم القيامة. الطعام يشبع وإلا بطل مفعوله، الماء يروي وإلا بطل ما أصبح يروي، الحديد يقطع وإلا فشل ما يقطع الحديد يقطع. هذه السنن تبدلت؟ لن تتبدل أبدا. إذا فسنة الله في النصر لعباده هو أن يطيعوا فيما أمر ويعدوا العدة لما يطلب منهم ويقاتلوا ينتصروا. والواقع شاهد ولا لا؟ والآن نتائج أو هداية الآيتين، لنقف على هداية الآيتين ونذكرها إن شاء الله ينفعنا الله بها. أولا كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق. دلت الآية الأولى على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق. من كمله؟ وقد قال تعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله. إذا استعظم الله الشيء من يقدره؟ إذا كان العظيم الذي يقول الشيء كن فيكون ويطمي السواف السماوات السبع بيده يستعظم الشيء، كيف يكون هذا الشيء؟ والله لا أعظم من خلق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. تجلت أخلاقه هنا في لينه وشفقته وعطفه ورحمته وعدم كلمة سوء لأصحابه، مع أنهم هزموه حتى انكسرت رباعية السجى وجهه، دخل المغفر في رأسه، مات عمه بعد هذا، هل شتم أحدا وسبه؟ ونحن تربينا على السب والشتم والتقبيح والتعيير. آمنا بالله. علماء يطعنون به ويتلذذون بالطعن. لا يحل لك أن تطعن في مؤمن كناد، فلاح، دلال، أعمى، أعرج، مريض رائحته ممتنة. لا يحل لمؤمن أن يقول فيه كلمة. ونحن نتغنى بالأباطل. أين أخلاق رسول الله؟ الرسول يحطم يكسر، وعرف من فعل ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما واجه واحد منهم قال أنت خذلتنا، أنت الشر، أنت السبب، أنت نحن كلها. لو واجه الناس بهذا لانفضوا من حوله وانفاضوا. هيا نتخلق بأخلاق أبي القاسم. آه منين استنبطنا هذا الكمال؟ من قوله تعالى فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور عليهم. فيكم الأداة مو من قال اللهم اغفر له أعطني واحد، يوجد بعض لكن واحد إلى مليون ما ينفع. ثانيا فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه وتعالى. من أخذنا هذا من الآية؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاؤهم في الأمر. الله يأمر قائده ورسوله أن يعمل معهم هذا، هذا يدل على فضلهم وإلى ما لا؟ يجب إذا ذكر أصحاب رسول الله أن نذكرهم باحترام وإجلال وإكرام، وأن لا نذكر سوءا فيهم ولا دنهم. هؤلاء رفعهم الله لنا وأمر رسوله أن يستغفر لهم وأن يعفو عنهم وأن ونحن نسبهم ندعي أنهم أخطأوا ونحن أعلم منهم وأنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مظاهر الجهل من 1000 سنة وأمتنا هابطة. هيا نخرج من هذه الفتنة، والله لا خروج إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة. عدنا يا شيخ ما عدتم. العودة هي أن نؤمن إيمانا يقينيا وأن نلزم بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ورجالنا من المغرب إلى العشاء في كل قرانا ومدننا نتلقى الكتاب والحكمة طول الحياة. ذاك هو التعلم الحقيقي. أما تعلم المدارس فرحنا الله نتعلم للوظيفة، والذي ما يوظف يسب الحاكم والحكومة. هذه هي الطريق. الذي ما يتعلم العلم ليحبه الله كيف يستفيد من هذا العلم؟ ما نعيبهم نتركهم، الفلاح في مزرعته والتاجر في متجره والعامل في مصنعه، فقط الوقت الذي أوروبا التي نجري وراءها والعابنا يسيل ونجتهد أن نكون مثلهم. إذا دق في الساعة 6:00 مساء وقف العمل وأخذوا نساءهم وأطفالهم إلى دور السينما والمراقص والمقاصف واللهو إلى نصف الليل، ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى بيت ربنا لنزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا ونخرج من ظلمة الجهل الذي هبط بنا، ما نستطيع. كيف تستطيعون أن تخترقوا السماء وتدخلوا الجنة مع الأبرار؟ مع هذا نسمع من يطعن وينتقد يقول ايش هذا وكيف هذا وكيف هذا، ماذا نقول؟ نبدأ نكذب يعني؟ والله لا طريقة إلا هذا. الجهل معوق، الجهل يفقد صاحب الإيمان بالله وثق به. إن كنا واهمين فاذكروا لو يحصى الزنا والفجور في العالم الإسلامي لقلتم خمت الدنيا وتخبلت. هذا يحصل من أهل الإيمان واليقين. أما الغش والخداع والكذب والسب والشتم والتعيير لا تسأل. ما سبب هذا؟ العلم. الجهل بالله تعالى ومحابه ومساقطه. قال ثانيا فضائل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم عز وجل. ثالثا تقرير مبدأ الشورى بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة. يقول من هذا العالم الجليل في الحاشية، يقول ابن عطية في تفسيره رحمه الله، يقول الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزه واجب. وقد قيل ما تقدم، نعم ما نعم وقد قيل ما ندم من استشار، ومن أعجب ومن أعجب برأيه ظل. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ما ندم من استشار، ولا خاب من استقار، ولا عال من اقتصد. حديث هذا يزيل الدنيا كلها، ما ندم أبدا من استشار، ولا خاب من استقار ربه، ولا عال وافتقر من اقتصد فيما أعطاه ربه. رابعا وأخيرا قال رابعا: فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكل على الله. عزيمة صادقة عند تنفيذ الأمر ومع التوكل على الله تفويض الأمر إليه، الذي يحصل بأمر الله مرحبا به، لا خوف ولا تردد. خامسا: طلب النصر من غير الله خذلان، طلب النصر من غير الله خذلان. والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله عز وجل. فاللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين الذين آمنوا بك وبلقائك، وبذلوا ما استطاعوا أن يبذلوه من أجل نصرة دينك وعبادك المؤمنين. اللهم إن وجدوا فانصرهم وكلا وليا ونصيرا. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.